بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 28 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء 28 من شهر ذي الحجة عام 37 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهذا هو اللقاء الثاني في بدء هذا العام الدراسي الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عاما صالحا نافعا مباركا لنا ولعموم المسلمين في كل بلاد الله جل وعز، وأن يرفع الضر الذي نزل بإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه جواد كريم. ورغبت في هذا اللقاء أن أذكر، وخاصة كما قلت نحن في بدء هذا العام، بقضية يغفل عنها كثير، وإن كنا قد نبهنا عنها مرارا وتكرارا، ونبه غيري أيضا من المشايخ وفقهم الله، لكن هذا من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. يكثر في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه التجمعات وفي مثل هذه اللقاءات كما قلت الكلام الكثير، ولكن مما يجب أن تنتبه له، وخاصة أنك تنتسب إلى طلب العلم الشريف، هذه الرتبة العلية، يجب أن تعلم ثمة أمور وشروط يجب أن تعرفها تحيط بالكلام حتى يكون كلاما نافعا مجديا بحول الله جل وعلا. فأنا أذكر كلاما لأحد أهل العلم وهو العلامة الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، ثم نعلق على كلامه. ماذا قال رحمه الله؟ قال: اعلم، هذا يخاطب ويتكلم لمن يتأتى منه العلم، لمن يتأتى منه العلم. اعلم أياما يتأتى منك العلم، اعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، لا يسلم المتكلم من تبعات كلامه من المآخذ و الاستدراكات إلا إذا حقق هذه الشروط، حتى يسلم من التبعات ومن الزلل والخلل. وهذا الخلل قد يكون عظيما وشديدا، وقد يكون يسيرا، يختلف باختلاف نوعه. يقول رحمه الله: لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، يعني إن لم يأتي بها على وجهها كان قد أتى بالنقص في كلامه وتخلل في كلامه، أو استدراكات ومتابعات وإيرادات، وبيان المراد بعد أن تأتيك الاستدراكات والاعتراضات وتبعات الكلام تقول: أنا أردت وأنا قصدت. والقاعدة عند أهل العلم أن بيان المراد لا يدفع الإيراد ولا الاعتراض، بيان المراد لا يدفع الإيراد، لا يدفع الإيراد. يقول رحمه الله: ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها. ما هي؟ قال: وهي 4 شروط. الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر، بمعنى أن يكون الباعث على الكلام ثمة ماذا؟ حاجة تدعو إلى الكلام، وتدعو إلى الإيراد، وتدعو إلى الفصح. كل هذا له سبب وحاجة، إما في اجتلاب نفع أو دفع ماذا؟ ضرر. بمعنى أن الكلام إن لم يكن له نفع ليس فيه اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة، كان مستوفيا لهذا الشرط؟ ليس مستوفيا، محل ماذا؟ محل مؤاخذة. لهذا لا تتكلم فيما لا يعنيك. وفي الحديث الذي تحفظون وهو من ضمن الأربعين النووية، قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والكلام في الحديث فيه كلام. الشاهد أن الكلام فيما لا يعني، الكلام فيما لا حاجة فيه ولا منقبة من ورائه، لا دفع مضرة ولا جلب منفعة، كلام سفسطائي عار عن الفائدة. فهذا تحمل نفسك أحمالا فوق أحمالها وتبعات فوق تبعاتها، وأنت في غنى عن هذا. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح ماذا؟ حالي. هذا الذي يجب أن تركز عليه، أن يكون الكلام لحاجة تدعو إليه. كثير من الفتن والقلاقل والشقاق والنزاع والفراق يبدأ من مثل هذا، بالكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه، ثم تنتصر النفس إلى المقالة التي لا فائدة منها، ثم يتعصب لها صاحبها، وهكذا تتفرق وتتشرذم جماعة أهل الحق في بسبب كلام لا فائدة منه ولا خير فيه. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلام الذي لا حاجة إليه ليس خيرا، لأن له ليس فيه جلب منفعة ولا دفع ضرر. يبدأ الشقاق ويبدأ النزاع والمشاكل بين الإخوة، أليس كذلك؟ لا أتكلم عن شيء في الخيال أو ضرب من ضروب الخيال، أنتم تعايشون هذا حتى بين الإخوة أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة والمسلك الواحد، يتنازع البعض فيما لا سبب فيه أصلا. أرسل لي أحدهم رسالة من الطلبة، لا أدري من هو: يا شيخ كيف التوجيه؟ نحن إخوة سلفيين وطلاب علم سلفيين، نركب السيارة سويا، وأحدنا يقول نريد نمشي يمين، والثاني يقول نمشي يسار، ويختلفان في السيارة يمين ولا يسار وكذا، ويصلح بيننا شقاق وفي النفوس شيء. هذا عقل؟ وصلنا إلى هذه المرحلة؟ أي سلفية ناقصة هذه؟ ترغبون في ماذا؟ يرغب التوجيه في حل مثل هذا، حتى أدخل معكم السيارة، حتى أصلع أقول يمين أو أمشي طول، أترك يمين أترك يسارا. يعني انظر إلى أي مدى، لأن الكلام فيما لا فائدة منه. تطاوع ولا تختلف. يحتاج هذا إلى مزيد من التوجيه. يقول رحمه الله: أن يكون الكلام لداع، يعني ثمة ماذا؟ موجب. أما الثرثرة والكلام الذي لا داعي إليه ولا حاجة إليه، أصمت، فمن صمت نجا. الثاني: أن يأتي في موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته. وهذا كلام في غاية من الدقة والمتانة. قد يكون الكلام ثمة داع إليه، ثمة داع إليه، لكن لا يأتي في موضعه ولا في محله. ولعلكم تذكرون أني ذكرت قديما في هذا الجامع المبارك بحول نحو من هذا الكلام، فقلت ليس كل ما يعلم يقال، وعلقت على هذه المقالة بالتفصيل، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال، ولكل ميدان إيش؟ رجال. فهل أنت من أهل هذا الميدان أن تتكلم فيما تظن أن ثمة حاجة إليه؟ فقد تأتي بالكلام الذي تظن أنه في حاجة لكن ليس في محله ولا في موضعه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه، نعم أظنه الفوائد، لما تذكر يعني الأسباب المعينة للنفع والانتفاع، انتفاع القلب، قال خلوه من الضد، خلوه من ماذا؟ من الضد. فقد تأتي أنت بالكلام في غير موضعه لأن الضد غير خال، فتتكلم في غير المحل وفي غير الموضع فتفسد ولا تصلح، والله لا يحب المفسدين. وهذا إنما يقدر أهل الفضل والعلم، من كثر كلامه كثر سقطه، انتبه. ولهذا يعثر الكثير ثم بعد أن تبدأ الملحوظات تترى، أنا أردت، أنا ما قصدت، فعلا أنا أخطأت في دخولي. طيب لماذا تدخل من أول؟ ولماذا تتكلم فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه؟ قال ويتوخى في الكلام، قال ويتوخى به إصابة فرصته، يتحين الموضع المناسب والوقت المناسب للكلام ليصادف محلا قابلا فينتفع، فينفع نفسه وينفع من غيره. قال رحمه الله الثالث أن يقتصر فيه على قدر الحاجة، أن يقتصر فيه على قدر ماذا؟ الحاجة. دائما تأتي التبعات من الشروح والحواشي والزيادات والإيرادات والتفصيلات التي لا طائل من ورائها، فيقتصر بالكلام على قدر الحاجة وينبه على المراد ويذكر به على قدر ماذا؟ الحاجة، ولا يزيد. ولهذا يذكر أهل العلم في أبواب الجرح والتعديل، وقد نبهنا على هذا في كتاب شرحنا على الضوابط، ضوابط الجرح والتعديل وغيره، كلام أهل العلم في مسألة الجرح على قدر الحاجة، إن كان الناس تتركه بإذا ما قيل فيه كذاب أو متروك أو نحو ذلك لا تزد، فتكلم بقدر الحاجة. وكما قلت وأعيد أن الكلام في أعراض الناس الأصل فيه المنع والحظر، لا يجاز ولا يباح إلا بضرورة شرعية، أبيح للضرورة ماذا؟ الشرعية. والقاعدة أن الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها، فيتكلم فيها بحذر وقدر. فالكلام يجب أن يكون بقدر الحاجة، بقدر ماذا؟ الحاجة، لأنه لو زاد طاش العقل وخرج عن المراد، وكما قلنا قد يرد على الكلام ما يرد فيشطح المرء ويورد على نفسه ما هو في غنى وعافية منه. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به، أن يتخير المرء اللفظ الذي يتكلم إيش؟ اللفظ الذي يتكلم به، يعني يتخير من الكلام والألفاظ ما يدل على المراد ويوصل الحاجة المرادة ويفصح عن القدر الذي يريد تبليغه بعبارة واضحة سهلة مفهومة مؤدية للغرض. أما الشقشقة في الكلام والخروج بعبارات فيها قبح أو استقباح أو غير ذلك، نعم، فهذا يعني والعياذ بالله يصد ولا يأتي على المراد به من نصيحة الشخص أو بيان المراد من دفع ضرر أو جلب ماذا؟ منفعة. أذكر بهذه الشروط الأربعة خاصة كما قلنا أنت في بدء العام، استعد بهذه الأشياء واعرفها وتكلم إذا ما تكلمت مع أخيك وزميلك صديقك جارك كذا فلان، حاول أن تستذكر هذه الشروط الأربعة وكن منها على ذكر حتى لا تقع في ماذا؟ في النقص والخلل. لماذا ننبه على هذا يا أبنائي؟ بارك الله فيك، للحاجة الماسة إليه، ولتعلموا أن أهل العلم عندما نصوا على مثل هذه الآداب وهذه الشروط في مصنفاتهم أو مؤلفاتهم لأهمية وضرورة التذكير بها والعناية بماذا؟ بها. إهمالها مظنة الخلل، بل هو يعني متحقق في من أخل بذلك الخلل في كلامه والإيراد على عباراته. كم المشاكل التي في البلاد شرقا وغربا، بعضكم كان في بلده في هذا الصيف وجاء، صحيح، والبعض ما سافر والبعض كان في بلد آخر، المهم كان كثير منكم مشرق ومغرب، ورأى لعل تفويت الناس لهذه الشروط الأربعة كم أوجد من خلل في مجتمعات عديدة، صحيح؟ الطلاب بين أظهر المشايخ، ما نقول في بلدان بعيدة، بين أظهرهم ويقع خلل كثير وكبير في بعض ماذا؟ في بعض أطروحاتهم. فحري بك أن تسعى جاهدا، بارك الله فيك، حدث نفسك، إن لم تحدثها من قبل حدثها الآن، اعزم واعقد العزم الآن على أن تصحح مسارك وأن تقوم أمرك وأن تجاهد نفسك على تصحيحها وإلجامها وتقويمها على السنة. قد يكون حصل شيء من الارتخاء أو التسويف، الفرصة مواتية الآن الحمد لله، أعد. هذا ممنوع؟ أحد يمنعك من هذا؟ في أحد يمنعك يقول لك لا تصلح نفسك فيه؟ لا يوجد إلا شيطان من شياطين الإنس أو الجن فقط. أما الرجل الصالح المصلح لا يريد لأخيه إلا الخير. فحدث نفسك واعزم على التصحيح والتزم، ما الذي يمنع؟ ما في ما يمنع، بارك الله فيك. إذن بارك الله فيكم، حتى لا تكثر القلاقل ولا تكثر الفتن. الفتنة لا تأتي والمشاكل لا تأتي إلا من زيد وعمرو فلان وفلان، يتكلم فلان بالكلام يلقيه الكلام على عواهنه بغير حاجة لغير داع في غير موضع، لا يتخير الكلام الحسن ولا ولا ولا ولا ولا يتكلم بقدر الحاجة، يبدأ القيل يبدأ القال يبدأ الرد المردود عليه، تتكلم الناس ويكثر المتكلمون عبر وسائل التواصل كما يقولون أو التقاطع، ويكتب هذا ويكتب ذاك وذياك والكل يكتب، فتأتي المشاكل، ثم يأتي الطلاب زرافات ووحدان، ماذا نفعل؟ نريد أن نتحاكم. هم الذين بدأوا بالخصومة وبالمشاكل، لو أحسنوا استغلال أوقاتهم وأحسنوا تطبيق شروط أهل العلم في كلامهم لا أراحوا أنفسهم وأراحوا المشايخ، أليس كذلك؟ فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يسددنا وإياكم في القول والعمل، إنه جواد كريم. هذا يسأل عن فتح المجيد، هل تنصحون بشرح معين له؟ يسأل عن طبعة الكتاب. الكتاب طبع طبعات عدة، أنا لا أذكر طبعة حتى لا أروج لشخص ما، أنا أقول انظر في الكتاب الذي تريد أن تشتريه، قبل أن تشتريه اقرأ مقدمته، وانظر النسخ الخطية التي اعتمدها وجمعها، فإذا كان كنت في مكتبة وجدت نسختين ثلاثة طبعات متعددة، اقرأ مقدمة هذه، اقرأ مقدمة هذه، اقرأ مقدمة هذه، انظر فيما يتعلق بالنسخ الخطية خاصة، ثم عمله في الكتاب، ثم إيش؟ عمله في الكتاب باختصار، قمت فعلت إلى آخره. فإذا ما وجدت الاعتماد الأفضل لنسخ الخطية فخذ هذه النسخة، ولا أقول نسخة فلان أحسن من نسخة علان، فهمت؟ أما قوله هل هناك تنصحون بشرح معين له، هو شرح فتح المجيد، شرح، شرح لفتح المجيد مطبوع، لا أعرف شرحا مطبوعا على فتح المجيد. علق شيخنا الإمام رحمه الله محمد أمان على الفتح المجيد فيما مضى، لكن ما أتم الكلام على الكتاب. الشاهد يعني لا أعرف شرحا، إنما هو شرح، بارك الله فيه، والله أعلم. هذا يذكر الأخ يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع فتاويه أن أعداء الدين نوعان، كفار ومنافقون، وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد الطائفتين، جعل نقاطا ثم قال، ثم ذكر صنفا آخر فقال، وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون المنافقين قد التبس عليهم أمرهم، قال وذكر أوصافا لهم، ثم قال فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. السؤال شيخنا، ما هو الصنف الآخر الذي ذكره شيخ الإسلام، وكيف تكون الفتنة بهم أعظم من الفتنة بالكفار والمنافقين، جزاكم الله خيرا. أولا، ليس لشيخ الإسلام كتاب اسمه مجموع الفتاوى، ويقول ذكر شيخ الإسلام في مجموع فتاويه، ماذا ما له كتاب اسمه مجموع الفتاوى؟ هذا المجموع هو جمع الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، فلا تقول قال شيخ الإسلام في مجموع فتاوي أو في مجموع الفتاوى، غلط، واضح؟ فتصحح ماذا تقول؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم، واضح؟ المجموع لمن؟ لعبد الرحمن بن قاسم مع ابنه. أما هو جمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله ورسائله وكذا وكذا وكذا، جزاه الله خيرا على هذا الصنيع المبارك، لكن لا تحل الكتاب إلى شيخ الإسلام، فهمت؟ نعم. الأمر الثاني فيما يتعلق بسؤال الأخ، هو يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة على مسألة الذين يسمعون أو السماعون، فقال في المؤمنين من يستجيب للمنافقين وفيكم سماعون لهم، أي أن هؤلاء السماعون ينقلون كلام المنافقين الذين يحسنون الظن بهم، وينقل كلامه لا يعلم أنه منافق على الحقيقة، لكن لغفلته وعدم فطنته وقلة نباهته ينقل كلام بعض المنافقين المندسين، إذ المنافق من يظهر الإسلام ويبطن خلافه، فينقل كلامه على وجه ماذا؟ التسليم، فينقله إلى الغير، وهكذا يتناقله الناس شيئا فشيئا، وقد يكون في المنقول أنواع من الكفر والضلال، فيروج لهم. الناس تحذر المنافق إذا ما علمت أنه منافق، تحذر الكافر إذا ما علمت، لكن هذا الذي هو بين السماع الناقل لكلامهم تجهل حاله، تحسن الظن به، تراه معهم في المساجد وفي الحلق قد يكون، فينقل شيئا فشيئا كلام أهل الباطل بلا روية ولا تأمل. فهذا الصنف يجب الحذر منه والانتباه له وتنبيهه، قد يجهل، أقول قد يجهل، يعرف، فإن عرف وترك الحمد لله، إن استمر هذا الذي يقصد بتحذيره بتحذير الناس منه والحذر منه. هناك أناس يعيشون على مثل هذا، يظهر شيئا من هذه الفذلكة والنقولات، وفي كثير من مواقع التواصل كما يقولون ومواقع الإنترنت ما يدل على مثل هذا، ينقلون شبه المنافقين وشبه أهل البدع والضلال والكفر، ويتناقلونه على أنهم يريدون ماذا؟ نصح الإسلام. فما عدنان إبراهيم مثلا، هذا الضال المنحرف وغيره الذين يتربعون على عقول بعض الناس وينثرون الشبه فوق الشبه، إلا مثال لهؤلاء السماعين. وهذا لم يؤت من حين غفلة، بل من حين ماذا؟ من حين معرفة وعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وأمثلة هؤلاء كثير، فلا يعار هؤلاء يعار لهم السمع، ولا هؤلاء يعار له ماذا؟ السمع. أما من كان كما قلنا يجهل فيعرف، إن انتهى الحمد لله، لم ينتهي يلحق بأولئك ولا كرامة عين. هذا يسأل ما هو الهجر الجميل ولمن يكون وكيف يكون. أقول لك، تريد الهجر الجميل وأن تعرف الهجر الجميل، أي الهجر الموافق للحق والسنة، تريد أن تعلمه، راجع المحاضرة ثم المؤلف الذي صار مؤلفا لنا، تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، تعرف هناك معنى الهجر السني، فمن وافق السنة فقد فعل الهجر ماذا؟ الجميل. هذا يسأل عن حكم تحية المسجد، هل هي واجبة أم مستحبة؟ تكلمنا أيضا في شرح العمدة، عمدة الأحكام، وقلنا على أن الصحيح فيها أنها ماذا؟ واجبة، إلا ما كان في وقت النهي ماذا؟ المغلظ والأكيد. صلى الله على رسول الله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم